بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكو سجلنا سورة النحل تفسير كذي حالا وحن نقدم بيسي إنما والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون أرخص النود بيسي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا مدر من قبلك علينا محمد وكهرتا إلا رجالا رقبا درني نوحي إليهم وأنو وحيوني وحي الوسو الدجيي هوانا إلهي مصدرين ورسول كمدين جني إيا ملائقنا يعني ذاتك الله مصدرين أنبياء الله صدري ملائكتا أي وحي أسوى قدبيان وما أرسلنا مدر من قبل كهذه كاهرنا محمد إلا رجالا رقبا صدرنا نوحي إليهم وأن أوحيوني رقاس آية دمرك أجدد وحيتاي إلهي وحوشيك يا رسوشي هراء الله ديري ونبي محمد كهر رئيسي إنه بشر أهايان sida nabi maxamed baa u bashar u yahay arintaas markaa ayagu waa inkiraana waa diideen sida anbiyaadi hore ay u diideen basharnimada lagu soo diray meelo badan quraanka ku soo marnay nabi wuxuu leeyahay qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasulan وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا سورة الإسراء إنه إيمان دانتا إن الرميان مركي هنونك أييمت كما منع إلا إن إرادان أبعث الله بشرا رسولا إلهي مرحصات دري بن آذن بو رسول كالإغاية إلهي وضرب وطانو إليهن هبل إيه هبل ما قرانك المسوى الدجيل نكاو عوما هايستو كانوا السلاس كانوا أهاي أيها وحي قايبين أيها وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق رسل وحونا يسوى حبيسة وحبورسان يسوى المدالة يسوى جران يسوى بلا صدر أيضا إليه ملك ما صدر وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي سورة كافرنا وإمان دونتا أنا بشر أذنك وكراء لكن بشر لماذا وحى إيوه اللي يوالي وحيه هذه ملك لا صدر لهاي أما جن الله صدر لهاي ما يسن فهمين ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون هذه أرنتاس عقدة إيكا قبان وعليه هو الديان ضدك أيها كور رأيي ومارتي كتبت الله صدجي رسول الله صدر فاسألوا ويديا أهل الذكر ذاتك قرآنك أما كتبت الله سودة جيي إن كنتم لا تعلمون أذنك هذا وحبأوا غيننا ذاتك إذي كور رأيي أو أهل كتابك أي ويدي بل إلا سودة رأي جن أما ملائك ذات الله سودة فاسألوا أهل الذكر ذاتك أهل الذكر ويدي هذا كشكسان نبي بنو بشر يهي إن كنتم لا تعلمون أذكى هذا وحفقرنا إننا وحال رسول الله مكة الرسول شخص بالبينات معجزات عضعت يا أدلة تسينيسة إلهي سبحانه وتعالى وحداني يديسة أصيبنه خالق ياهي كون كمعمله عبادة كليس ومتايسته سلاسة الرسول الدراي بالبينات والزبور إيا كتب حجوين لغو قرانا إيا معجزات ضدك كلايس الله إيمان كريم ولغو قرت إنه رسول ياهي لصول الدراي أما هشي النبي صلى الله عليه وسلم أما معجزات كي نبي الله موسى لصول الدراي أشي يقعنت عدانا يسي iyakuu faraha badnaay oo sagaalkii aayadood nabi muusa nabi ilaa ciise maayidadii loo soo dajiyay waa bil bayinaati waz zuburi fususha wax la soo diray bayinaad wax cadcad oo adilaha iyo xujooyin iyo waz zuburi kutub wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-naasi ma nuzila ilayhim ولعلهم يتفكرون وأنزلنا وحن سود الجني إليك هذا النبي محمد الذكر قرآن بحكو سود الجني قرآن كما حاله سود الجني لتبين للناس بطكينا ذو عديس ما نزل إليهم وحي حق رب الله سود الجني إنا ذو عديس وبيامس وكرا لكدكت وحي مارة الضوضوبة oo jumlaa ina u fasirtid oo quraanka waxa ku jira ayad mujmala oo aan la fasirin laakiin nabi uu fasiray mata quraanka waxa ku timid wa aqimu salata ama wa yuqimuna salata iqamu salah salada sello tukareya duurka waa imi saragco asrku waa imi saragco maghribku waa imi saragco isha iyo salaada subax ma quraanka noo sheegay quraanka aayad taas duurku afar raqo kuma soo aroray laakiin nabiga cadeeyo ficil ahaan iyo qowl ahaan labada ku cadeeyay oo baraati dadku u tusay zakada waa sidoo kale aatu zakata geela imisa laga bixinaya looda imisa laga bixinaya ariga imisa laga bixinaya miraha imisa laga bixinaya lacagaha iyo alaabaha maxaa laga bixinaya waxa sidan aatu zakati ku jira nabiga bayaamiyay oo yiri lood intaas laga bixinay markay gaarto naf noocaasa geela markuu intaas gaaro naf saas la bixinaya arigu markuu intaas gaaro markay miruhu intaas gaaraan lacaguhu markay intaas gaaraan kulli hajka sidoo kale nabiga maartay cadeeyay oo meelahi la tagay iyo inta lagu nagaanayo iyo waxa soo dhan waa tafsiir ta quraanka marka waxa badan meelo badan oo duuduuban laakiin nabi u bayaamiyay hada bayaankaas leeyin lahayna hada lama fahmin wa anzalna ilayka dhikra quraanka baan ku soo dajinay nabi muhammad maxaa lagu soo dajiyo li tubayna lin naasi dadka inaad u cadeysid ma nuzila ilayhim wixii loo soo dejiyey oo fasirtid oo u bayaanisid oo u kala dhigtid walacallahum yatafakkaruun iyo inay ka fakaraan oo naftooda fiiriyaan oo ay ku hanuunaan qur-aanka oo ay adduun iyo aakhiraba ku liibaanaan intay fakaraan yidhaahdii qur-aankan nabi maxamed lama imaan ilaahay baa ku soo dejiyey waa waxyi min allaahi sida kuwa kale ay u fakareen أي رادن وأساطير الأولين وساحر وشاعر ومجنون وما ارتساس إلهي المعهى قرآن كإن الله عدايه إيا إنا يكفى كران وحان وح بشر لي من سرعين إن هذا إلا قول البشر معهى قول البشر وهذا الإلهي كلام كسيو أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم إلهي وحنوغا ورما يا دلقات كيسا إيه أسوغي دا وأسوغي ضدك عصادة وأسغ عاسيي أما كفريي أيها معاسدي سمين أيها يوهدنا إلهي أكاديي وأوسن عقوبة دي كسو الددجين إنتي أي مدك قارانا لو أسوغي مركي أي مددي قارانا مركاسا أدوك لغوذي أول هلاك أفأمنا مي آمن كالنقضين الذين كوا مكروا السيئات حمان يالك السمائي أن يخصف الله ألا إنو لجر بهم أيقع الأرض للك إنو لقوي مي آمن كالنقضين إذا قارون للقوي فخصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين أصغونا مقر قارسا وعذابك إلهي إسكما علم إذك لو صاهي لسنة مالك سيدة أصليمك آمن كالنغذين مايا آمن كما وأنا قفكمك إسكا إلالي يعني معاصدة يحران تأكجر إسلامك أصليوها لأغو إنه خطرته ومكر إلهي آمن كما أهان إلا ضد قالاء موقي أم خاسرين فلا يأمن مكر الله وصمر إلا القوم الخاسرون أفأمن مي آمن كالنغذين الذين كوا مكروا السيئات حمان يالك مارت ملايقي أو حمان تسميي أنبياء إلهي خلافي إلهي عاسيي ظلمي للك كسميي مي آمن كالنغذين أن يخسف الله بهم الله إنه لجر ولقوي الأرض للك أو يأتيهم العذاب أما عذابك إنه أيماده مي آمن كالنغذين من حيث مال لا يشعرون أي سندري سنين أيها أغين ماشا وحقا إيمانا تسمي آمن كالنغذين أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا إن لديك سطورة يعني ما رتي قرورة هي دبيل إسوالته أو يأتيهم العذاب عذاب كينو إيما دمي آمن كالنغذين من حيث مالوا غيما دو عذابك لا يشعرون أي سندرين سنين أيضا آمن كما أهان أو يأخذهم إنو ألا ما رتي قبطه في تقلبهم قد قدوهم كودا أي كوكت قدوما يان مرش الدنيا إيا معيشة إيا سفرك إيا تجارة أي كجران إن لغقبته تقلب كوداس الدنيا أي مربا ميل آذا يان وكلا قوشة يان الدنيا إن لغقبته مي آمن كالنغذين فما هم بمعجزين إلهي كو عجزي قلي كرماها وكبح سكرة بلانك ولا عجزي قلي كرا ولا كبح سكرة ماشي وحكومي هذا كتكتب ما نقلل مالك الويدي سنة كاب حسين حدود كانوا قلل يا بسو لكن إلهي ما الله قب حسكره ماله أو يأخذهم الله إنه قبتمي آمن كالنغذين في تقلبهم قد قدوهم كوذا قلوك إفو قد قدوهم أيانا مربا مال أي سفريان أي نرال إيا معيشة إيا أيكو مشكور سيئين دانه دي الدنيا دا إن لغو قبطه أما همين كي إمالين تلفت قوة إقد قدوهم أيان وعلم التاي أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون همين كي وهردين لميرا أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون إقد مالين نرجو قبرقه وإسكا عياره سورة الأعراف كسامرنا فما هم ما إسان آن بمعجزين كو إلهي عجز قليكرا أو سكست أيهين أما مارتي مالك لها آدين أما ميشو دي هجوغين إلهي ما عجز قليكرا أو يأخذهم الله إنو قبته مي آمن كالنغذين على تخوف عبسي أيوة عبسانا أيوة إن لقبته كعبسانا أيوة فإن ربكم ربيين والرؤوف وعلى إذين ترد بضان رحيم ردنا إذين حريسان مرادو سنة عقوبة دي كسوة الدجين وإلهي رؤوف رحيم أو يأخذهم الله إنه قبتمي آمن كالنغذان على تخوف أيضا عبسان أما على تخوف ترتيب ترتيب الله قبته دو إلهي الدانة أيها مارتي أن وحبه أغير بأهل من رؤوسه كذين فإن ربكم ربك نولا رؤوف وإلا إذين تريد بضان رحيم هدنا إذين حريسان أيها ما دام أسر عقوبة دي كسوة الدجين حديث صحيح وكي آي لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله إلهي وحبه صبر بضان نب ومقلا يولوك يستي إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيه لبك لو جيسنا باك سوى أبو ري وخالقي أي ولد أستمعين إليهين إلى أولاد سمايستي وأنا أرزاقيا وأنا عافينيا وكي الله وحبه صور بضل ماله إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت إلهي خفك ظالمك وأسك عقوبتك موسى الدجيه ولو كاديه ولا داجيه مركي ومركا مده اساس القوضه وقتي مركي لغارا لقبنه حتى اذا اخذه لم يفلت لم يسدينا فرعون ما قال لو كادينا الهي ما شاكتي كبري واحد كاس سمايي ما انت وقتي سو غارى وبدي او غلى ايو قري ان الهك نجرو مركز علي قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون سياسة مركز غفلت أجر عندك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إلى مركز قريوين قبنا ظلم السمائي قبل شدع الله أدكتها بنا هذا كلام من معهن بنا هذا كلام على غيابا مالك العقوبة أقدران وأدل وعلوك جيسك رقف كان وأدل هذه قفك مالك اللي أدله بس انت أصقفك بنا هذا كأقدام بيسا لكن إلهي أصقه وقفك يدلي بعد نور نورين ثم لا يموت فيها ولا يحيا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب تلا الدلا والنارين هي سي عذاب كودة دمية لكن آذنا أفقى حبس بقلنا يا حبس دائم كل حكم أما هل الدلا وعلى ما توشيس انت سأقول دمائس وقصة ما ينكره أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون إلهي وحناغا ورميا عظم ديسا إيا وين كيسا بنا آدم كان تبرت درا وبياس لقى أبو ري حقير كا با إلهي كبري أسوى أرزاقيا عافي ماذنا مخلوقاتك كوينا يلا أبو ري سماواتك أرضادي إلهي وقاسي مديدنا إلى أن مديسة وسجودي مخلوقات كاسمركا وحكا صالح وكاوين وقار نول يقار نولين قار كود مكلف أيهين سيدة جنية إنسيقة قار إيسا مارة مكلف أهين انتم إلهي وقليهين لكن من آذنك إيا جنية كبيرك إيا مارة حق دين لماذا لبداسو أولم يروا ميس الوجهد إلى ما شيء خلق الله الله أبوري من شيء وحنة شيء ونكره وحكسته إلهي أبوري وأما النال أما الدنتي وجمادات يتفيأ إنه قد قدوم يسو دلاله وصسكي سشيء عن اليمين مدك والشمائل بدح سجدا لله أي إلهي السجود سر أو إلهي عبادة سيدة فرسانين وهم داخلون ayaga waliba liita oo dullaysan bay ilaahay u hoganayaan. awalam yaraw miyaysan u jeedin oysan ogeyn ilaa maa shay khalaqa allaahu alla uu abuuray min shay-in oo shay ah yatafayya'u dilaaluhu shaygaas hooskiisibaa u leexanaya can ilyamiini waashamaa'ili midigyaalka xaggeeda iyo bidixyaalka hoosku marna midigu aadaa marna bidix xagga marku ka yimaado halkaan usoo baxaya hooskii qoraxda xagga ka timaado xagga markay aadana halkaan usoo aadaya halkaa markay qoraxdu maraysa xaggu aadaya hooskii dhinacaas markay maraysa halkaan usoo aadaya bartamaha markay maraysa hooskii male waa ku qarsoomay sujadan lillaahi ashyaadaasu ilaahay bay u sujuudsan yihiin wahum daakhiruuna iyagoo maarata liita saakhiruuna wa daakhiruuna yacni waa dullaysan yihiin ilaahay bay u dullaysan yihiin oo u sujuudayaan qof diidan ma leh walillaahi ilaahay yasjudu waxa u sujuuda maa fi samaawaati wamaa fi lardi samaawaadka toddobada waxa ku jira wamaa fi lardi yaalka toddobada wixii ku jira min daabatin oo wax socda ah daaba waa wixii dhulka ku socda baa ilaahay u sujuudsan tiradooda iyo waxay kala yihiin lama sheegin maa fi samaawaati wamaa fi lardi malaa'ig iyo maarata wax alla wixii kale oo junuudda ilaahay baa u sujuuda walmalaa'ikatu malaa'igtiina waa u sujuudaan malaa'igta si gaara loo soo saaray laakiin waxay ku jiraan maa fi samaawaati bay ku jiraan laakiin waa la soo bixiyo si gaar ah cibaadadoodii baa la muujiyey walmalaa'ikatu malaa'igtiina ilaahay waa u sujuudaan wahum laa yastakbiruuna ayagoon cibaadada rabbi aan iska kibrinayn sida binaadamka iyo jinnigu u kibreen yakhaafuuna rabbahum rabbi bay ka baqayaan min fawqihim ka sarreeya sujuuddooda iyo cibaadadoodu cabsi bay ku jirtaa waa cabsanayaa markaas ay ilaahay caabudayaan yakhaafuuna rabbahum rabbigooday ka baqayaan makhluuqaadkaasoo dhan min fawqihim ka sarreeya wayafcaluuna waxay samaynayaan maa yu'maruuna wixii la faro cibaadada alle oo nahyi iyo iskugu jira amar labaduba ila qofka waxna waa loo diidayaa waxaas ha samayn waxaas samee labaduba marka cibaadada qofka hadduu farto ilaahay bay marka ka baqayaan waxayna samaynayaan maa yu'maruuna wixii la faray bini'aadamka wixii la faray ama jinnigu waa diiday ibliis sujuuddii allow diiday oo la yidhi usujuud aadam kibir baa ku qalatay bini'aadamkana waa sidoo kale ilaahii la yidhi isaga caabuda qaar ka mid a dadka waa diideen wayafcaluuna maa yu'maruuna waa dadkaas kale wa makhluuqaadkaas kale oo malaa'ig iyo jamaadaad wax alla kulligood wa hoggaansan yihiin daacada allay maaragtay laasimeen amarkii bay qaateen wixii laga reebay ka tageen walillaahi yasjudu man fi samaawaati waalardi tawcan wa karhan khasab iyo ogolaasho wa dilaaluhum bilguduwi waalasaa hoosaskooda galab iyo subax bay ilaahay u sujuudayaan wa qaala allaahu laa tattakhiduu ilaahayn ithnayni innamaa huwa ilaahu waaxidun fa iyaaya farhabuun waxa marka loo sujuudayo la caabudayo maxay yihiin waa waaxid kaliya alla kaliya labo iyo saddex midna ma ahan iyo ka badan wa qaala allaahu alla wuxuu yidhi laa tattakhiduu ha yeelanina ilaahayni laba ilaah laba macbuud ithnayni oo laba ah ilaahayni waaba labadii ithnayni waa lagu taakiidiyey hal xabbaa la rabaa marka ilaah kaliya in la caabudo wa ilaahukum ilaahun waaxid qur-aanka waa ku timi waxaa marka la caabudayo oo cibaadada loo ogol yahay waa waahid alla waahido laba iyo saddex midna ma aha wa qaal allah alla wuxuu yiri la tattakhiduha iyala nino ha samaysanina ilaahayn ithnayni ilaah macnaha cibaado labo ilaah oo la caabudo ha samaynina maxaa la caabuday innamaa huwa ilaahun waaxid waxa la caabudaya waa ilaahun waaxid ilaah keliya tacadud lama ogola law kaana fiihimaa aalihatun ila allaahu lafasadata aaliha fara badan hadday jiri lahaayeen adduunku waa kharibi lahaa fasaada imaan lahaay mid baa wax abuuri lahaay midka kalena wax u dili lahaay midaa wax jajabinaya kii kalena waa dhisaya sida hadda boqorada iyo dadka madaxweynayaasha oo maamulada haysta mid hadduu wax sameeya ka kala lid ku ah iska soo horjeeda waxaas marka saalix uma ahan koon ma maamuli karaan wax la isku haysto waxaa laga yaabaa hal wadan in dhowr ay ka soo baxaan madaxweynenimo wax sheegare kala raacay dadkii ay xukumeen markaa ku wareeraya shacab laakiin koonkan ilaahay baa abuuray oo sidaan ka dhigay oo samaawaadkan iyo dhulalkan abuuray dadkan aadanaha iyo jinniga iyo insiga iyo kulli abuuray asagaana haddana la caabudayo keligiis cid wax ku haysata male قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ادعو كويس تمام لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وعن بغرض شاغنا حكم الجيران يا مدحنمدا الهي مدحنمدي ساجرته اسغا ان لغا دبا هلي كرين إنما هو إله واحد كان لعابد يوى إله كليئة فإياي أنك كليئة فارهبوني إغبغ إياي ومفعولك وهرمري حسن فارهبوني إياي أنك كليئة إغبغ إتكالي هكبغنين ولو ألا وحليه ما في السماوات سماوات كجرة الضوضاء والأرض dulalka maarata todobada ah wax la wixii ku jira khalqan wa abidan wa mulkan wa tasarrufan asaga abuuray asaga maarata maamulaya asaga ilaah u ah asaga maarata ka dambeeyaan walahu allah wuxuu leeyahay ad-diinu baa'a yu leeyahay iyo hoggaansan waasiban ee daa'im hoggaansan iyo istislaam iyo ogolaasho daa'im ilaah iska ألا لله الدين الخالص وله الله اسكليه الدين الطاعة والانقياد والاستسلام إلهي إلا اسكو ديبه إن لا أدعه إن أسكى لقدم بيه واصبا أو دائما طاعة دائما إلهي إليه أما واجب عبادة كليس أسكى اسكله أفغير الدين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها سورة آل عمران وصامرنا إلهي الدين كيسا وحنا هين ميدتكر هذين أيان أصغعوه قان سمين سماوات والك وحيكو جيري خصب إيا أقلاش الله وضب ألا لله الدين الخالص إلهي بالدين طبعا أو خالص أو برحلة أو شركي أسكو جيرين أصغع أسكاله marka taaco daa'im ah asaga iska leh afa gaira allah ma ilaahay gairkiis baa ta taqura ka baqaysa oo cibaadadii aad wax ka siinaysaan ama la wada jiraysaan afa gaira allah ma ilaahay gairkiis baa ta taqura aad ka baqaysaan ina ka baqdin ma aha baqdinta ilaahay iska leh fa iyaya farhabun wama bikum min ni'matin ma ilaahay gairkiis baad ka baqaysaan asagoo nicmad kasta asaga xaggiisa ka timid oo waxa la wixii caafiya ah barwaaqo ah awlaad ah arsaaq ah wax kasta asagoo idin siiyey wamaa bikum waxa idin aad haysatiin من نعمة أو نعمة يقلل هذا تاي مارتي رزقي هذا تاي عافمات هذا تاي قرقار عقلي أولاد مال فمن الله إله حق سكيمة إله وحبية وضار نافعة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وما بكم وحاد هيستين من نعمة أو نعمة يقلل برواقاء فمن الله إلهي حق سكاهاتي إلهي بأذين كاني أصيا نافع ضارع وعلى وحي ضامضه هيستان ضدك عن كلاء إلهي وحلو ذا جيد إيسان أيهو إذا ما أبوري أرزاق إذا ما سين إذا ما عافي مالي أيهو كما الدليان كما النولين أيان كما الجنين أيان كما النار أيان. وما بكم من نعمة فمن الله ثم مركاك بعد إذا مسكم الضر لبهدو إذا تابته فإليه إلى الله الله حق ستجأرون وقال الانسان إيسان إلهي بكو عطاب إيسان وعدك نقر وقال إيسان تجأرون وترفعون إلى الله بالدعاء والتضرع. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه وإلهي يرجري ودفق إقايش الجيران وإلهي بيان. ثم إذا مسكم الضر لبهدو إذن تابته أذن كوبات كجرة أما بري كجرة واحد بات ضيد كتما هذا وبقلان فإليه تجأروا إله بأقايشان إيسان ودواق إيسان ويديسان إيسان لبكان إنو إذن كبئي. ثم إذا كشف الضر عنكم هذه دبكي الله إذا كفيدو إذا كقادو إذا فريق قيد منكم إذك إذا كمدا بربهم يشركوا ربي بي وحلو لا جنيان وفريق ضدكم الموضعان قيبا كمدا شركوا دي بي كنو غريان مركي دبك كجران مركز إلهي بي خالص وهايان وعبادة دي أبرح تران لكن مركز لسوبت بادي فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا عد بن هذا فاسداس. ثم إذا كشف الضر عنكم لبكي هدو الله إذا كقاله وأبارت إذا يستي هدي برواقي عرل إذا كوب بدله شردي هدي عاف ماذا إذا كوب بدله وحي عراد إذا يستي هدي أمن إذا كوب بدله. إذا فريق منكم قيب إذا كمده بربهم يشركوا ربي بيوحلو ذا جنيان ليكفروا إن يكون كفريان درادت بما آتيناهم أنصيني نعمة الله سيئي وإلهي حقي سأقتمد بيكو قالوا بي ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا اسكرا حيث تالي المر أمر كاسمر كماهان أمر إباحة وأمر تهديد وعبدنا وصامرنا تمتعوا إن أيسن أهين أمر لوب بني والله سرع حيث سائر ربتي ديالا لكن بن آدم هو استعمالا أضو الباقة مركا ربتي إن أهن دديدو على ذاي سلا قوة ساسيال هذا فلل أنا كادم بي وأغاد أن تويح كولا مركا والا الدور لقي قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار طب فتمتعوا راحيسة والدنيا ذا انت جوكتين اسكر راحيسة وحرفتين سمايا فسوف تعلمون مرضا بعد اوقات دونتين عاقبة مارتي وحا سميسان وحيد كدعة اوقات دونتين. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون إلهي ونقوى الرمياء أفعاش حن ومشركين تسمايين إلهي سلاو أبوري وعبادة دي سلقر بإنه أبر احترام waxay cibaadadii Alla wadaajiyeen dad kale ama jamaadad ha noqdeen dadkaas waxay la wadaajiyeen Alla ama ha noqdeen bashar ama ha noqdeen jinni ama ha noqdeen waxyaalo kale dabaylo iyo qorax iyo wax la caabudayo Ilaahay bay marka waxay la wadaajiyeen makhluuqaadkiisa qayb ka mid ah dad aan waxba ogeyn waxna maarta aan garanayn bay ilaahay la wadaajiyeen wayajcaluna wahiyalan lima shay la ya'lamuna aan waxba ogeyn nasiiban bay u yeelan mimma razaqnahum wixii aan ku dheefinay ku arzaaqnay oo awlaad iyo maal iyo caafimaad wixii la siiyay bay qayb ka mid ah siiyeen asnaam wa soo marnay dhakar suuratul an'am baarihi iyo maaratay xoolihi inay maaratay kala qaybiyaan oo yiraadeen hada lillahi bizacmihim wa hada li shurakaina kuwaana ilaahay baa iska la yiraadeen kuwaana waxa iska la shurakadeena fama kaana li shurakaihim fala yasiru ila allah adala daradood wixii asnaamta ugu tala galeen qaybta ilaahay lagu ma dari karo wama kaana lillahi fa huwa yasiru ila shurakaihim laakin qaybti ilaahay u tala galeen asnaamta waxa lagu soo daray oo lagu soo biirinay markay dhamaadaan wuxoodi saama yahkum adara darawat marka wixii ilaahay uu siiyay oo ahay ama maratay baari wuxuu uga soo baxay ama xoolihii ilaahay u baneeyay bay qayba ta ka dhigan bay asnaamtii qayb siiyaan xaqna uma lahayn arrintaas wayajcaluuna waxay yeelayaan limaa laa yaclamuuna waxaan waxba garanayn oo asnaam ah bay nasiiban u yeelaan mimaa rasaqnaahum wixii aan ku arsaaqnay bay qayb siiyaan tallaahi allah ku dhaartay la tus'aluna waa laydin su'aalayaa camaa kuntum wixii aad ahaydeen adduunyada taftaruuna kuwa ku been abuurta oo waxaan aad kala qaybisaan waa ifki iyo been adinkaa maarta sameeyey oo waxaan kala qaybiyey laakiin wax ilaahay xaggiisa ka socday ama sharciya ma ahayn tallaahi allah ku dhaartay la tus'aluna waa ladin su'aali doonaa camaa kuntum taftaruuna wixii ilaahay aad ku been abuurateen waa ladin weydiinayaa oo waa ladin ka abaalmarinaya arrinkaas markaas haddana laga waramay waxyaalo xunoo afcaal kale ay samayn jireen ilaahay inay u nisbeeyeen gabdho awlaadna waa iska jirtaa guud ahaan laakiin gaar ahaan ilaahay gabdhay siiyeen ayaguna waxay qaateen wiilal ayada laftii wax daala dar tilka idan qismatun diisa alakum udhakaru walahu lunha tilka idan qismatun diisa wax adugu waad raalli ku ahayn ooda rabin baa ilaahay siisay iyadoo in ilaahay awlaad loo nisbeeyo ay tahaba kufri iyo gaalnimo wayajcaluuna waxay u yeelaan oo ictiqaadiyaan lillaahi alle albaraati gabdho ayay maarata ilaahay siiyeen oo ictiqaadiyaan inuu malaa'igta ay gabdhihii alle yihiin oo jinnigii buu ka dhalay leeyihiin وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضروا أيها النصب إيه أي على الجنة بين الملائكة أيها مركب مياه إن الملائكة بناديه يا أشاقي ويلالي قبل وحيين إنهم شيء ويجعلون وحي اعتقادتين لله ألا البنات قبلين وليها سلاسة اعتقادتين وإيالا سبحانه إله إنه قبل إياشا أما أولاد إياشا وكهو فيها أرنكاس وكأبلا إياها وكنزها إياها وإفك وبين ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البرات على البنين ما لكم كيف تحكمون. وسبحانه إلهي إنه بنات ياشو أما أولاد ياشو وكوفيها وكنزهيها وكعبلها ونقصان الماء وحبها من آذنك وعجزي يتبر دراهي استدرادين وهلو كان في عدوان أمركو دقوبه أما وحكوي مادين إن دباله عجيسه لكن لا يحقون بها. ولهم أيقون وحليين وإسسيين ما يشتهون وحياء الرباء وويل الله ولهم يعني وكوان إلهي أسمي بناتك ما يشتهون وحلا وحياء الرباء اشتهيان. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذب أيه نفته دي ويلبى الدارتين قبل هنا وأسكلوا وينادين وحي مركا أيه دي دنايا بإلهي ونسبايا. وإذا بشر هذه الله بشارة والله غفر إيه بشارة وهو حقفك برك الله شاك وكفر حي مركا الله بابا بشارة والنقطة وقرآن كما كتمت وح وناكسن قرآن بشارة كعبرة وقفك كفر حو الجنة إيه وح لمدة وح عذاب إيه وح حنة بشارة قرآن وكده فبشرهم بعذاب أليم أكتب. وإذا بشر أحدهم كوان متكمدة هذه اللغة بشارة بالأنثى متردك كورا كورا تدل إلى هذا ظل وجهه وجهي سوح النقانة يا مسودا مدمدو أمرك إيا والبهار إيا تيراي أي لا مارت مدوبانا يا وجهي سو أيوة عرب وعدي لكن مروك تدتك عربتها كعبران مسودا أفكمركم مروك هذا واسبدل يا وجهي سو. إذا بشر أحدهم متكوذ هذه الله بشارة بالأنثى قبر ظل وجهه مسودا وجهه سوح النقانة يا مدمدو وهو كذب أصوع برصا أو حناقسا كذب كوح الإرادة قفكم مركو أنتو آموسه أو عرضو كبضته وهذا اللي وايد أصوع أنه أستاذ وياي كذبك والكاذبين الغيظ وصمرني عيلك وصفقرين يا غفر أصوع أنه مركو مركو ودبرسني هاي كذب ممتلئ مرق يحكب يحاء عيل يعرى الماس لو بشاري لو الناس بحرق سيئة خالق أبو رانا ساس أقول نسبة يقبر أصيقي مرق لو بشاري أنا وعري سيئة وهو كريم أصيقي مارتي كب يحاء عيل يعرى يمرق يتوارى واسقرنا يا من القوم قوم كيرو لجوغي أي أسكى قرنا يا من سوء ما بشر به وحلوه بشاريه حمان توذا قبل لي بحمان أي كعبرا يا يتوارى وحسكى قرنا يا من سوء ما بشر به وحلوه بشاريه حمان تيسا وحكفكر يا مركا أي يمسكه إنو كوها يستو قبلا على هون لدنان يدلي أم يدسه أما إنه كدوغه في التراب عيد أيضا النار إنه الدوغه إيه إنه الدول اللي ماذا سكاها يستو الله أسو كفكره ألا ساعة وحا حماضي ما يحكمون وحا يحكمان وإلهي قبل السيان أيقون ويل الأيقاتان أرنكاس وحا حماضي وح إلهي مارت الله نسبايه ما بأهم أذي ابن آدم كديدا أو سيد أسمارت أول بهارة أمرو قونا أفكر عادة أسمارك الجاهلية أو عربت أي قبتي أنا قلت يريع نقص وقشي لا صمالي نهاي قبلها عقدت بالله يقوى عقدت أسمارك أبوها الرأي مظاهرات باللعبة أم لسد مارك كسوا قبطة علمها مارك الإيرا هذا ما حيلا شيء إلهي منبت كياني ما كانت ها مركي عرفت إنه يهاي قبر واسي أفور سنة إساء ومظهرات ay ka xuntaa gabadhaas hadii la yiraahdo wiil buu noqdana ayada ugu horeysa wax alalaasay habada laga kor rideeya habartii si fiican maaragtay loogu mashxaradaya dhawandhina waa kan aduu ma gabar baa haysataa mise wiil baa haysataa mid wax ku taray miyaa ogtahay gabadhii mid wax ku anfacaya marka waa caado jaahiliya nicmo ilaahay ku siiyo gabadhaan iyo wiilkan mid baari kuu noqonaya ama wax ku taray aduu ma ogin marka maxaa u diidaysaa nicmadan ilaahay ku siiyey oo aada maaragtay sidaa u yeelaysaa markii xataa hadhow ay soo koraan xoogaa gabadhiina maaragtay shaqa hore looga dhiibaya wiilkiina waxa la dugsiga la geeyey iskool iyo waxbarasho meeshaa lagu cabaya shaqadii hadhow waxa la awalba kolay nin ay u joogtay maxaa maaragtay ku falinaanay marka ayagu waxay jaahiliyadu ku noolaayeen ninkan waxa la reerka waxbuu soo hoynayaa geel buu soo dhacayaa farduu soo dhacayaa maal iyo waxbuu keenayaa laakiin gabadhu waa inta la qabsadaa la gubaysanayaa oo la dullaysanaya waxaas aaminsanaaya jaahiliyad ayumsikuhu calaa huunin inuu huunka waa hawaan iyo dulli inuu dullinimo ku haysto oo hadda xataa markii dagaal la galo gabdhaha waa la kala qaadan jiray waa la isku gumaysanayaa inuu marka dulinimada ku haysto ayuu ka fakarayaa am yadusuhu ama inuu maaragtay ku duugo oo dhex geliyo fi turaabi ciidda haddii maaragtay ay la noqon weyso iyadoo noolu duuga wa ida almawuudatu su'ilat biayi dambin qutilat maxaa loo dilay oo laga rabaa waa ilaahay makhluuq uu keenay oo bini aadamka tarankiisa haweenku qaybay ka yihiin aadam markii ilaahay abuuray waxaa waa laga abuuray wa khalaqa minha zawjaha aadam keligiis waxma taraya waa in wax lagu daraa marka lamaa qof kastana waa sidaas ragannimada adigu maxay taraysaa haddaad haween haysan dadkaan ma dhasheen inaa khalaqna alinsaana min nutfatin amshaajin waa isku darsan yihiin rag iyo dumar isku baahan yihiin halkaas marka keliga adugu ninnimadaada wax kuuma tarayso ayaduna naagnimada keligeed wax uma tarayso labadooda marka waa buda qaba iyo maaragtay biyo qabow waa isku baahan yihiin labadoodaba ma kala maarmaan waa maaragtay iskaashanayaan alaa saa waxaa xumaaday maa yaxkumuuna wixii ay xukumeen oo ay maaragtay ka dhigaan in ay sidaas wiilkii ay ugu qaataan gabdhihiina ilaahay isiiyaan ama ay gabdhihii diidaan wiilashana ogolaadaan xukunkaas waa jaa'ir liladiina qoladii waxay leeyihiin laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati midda dambe masalu sawi tilmaan xun bay leeyihiin masal iyo maahmaah iyo sifo xun bay leeyihiin maadaama naqsigii wixii ayaga agtooda naqsi ku ahaay gabadha sideeda naqsi maaha waa ilaahay bini aadan u abuuray oo loogu talagalay yacni muhiimad inay gudato ninkana ilaahay muhiimada ugu talagalay waana maaragtay adduunka la wada keenay labadoodii laakiin qolo walba shaqay haysaa gabadhu waxay haysaa iyo haweentu shaqa ninku u saqaba karin oo ilmaha markii la korinayo ama maaragtay la ababinayo haweenta usuubad caawar haddii soo jeedo ama intaasoo haween soo jeedo ma hurdayso saas u haysa adigana waxaa laga yaabaa inaadan hayn karin yacni hal saac ka yar inaadan hayn karin falaa laga qabto ilmaha uma suubadi waa jajabinaysaa ayadana saas u haysta caawa hadduu dhasho waa soo qabanaysa isbuuyi u tahay naaskii ku duwaysa waa u dulqaadanaysa waa u adkaysanaysa shaqadaas ilaahay ugu talagal gurigaas iyo muhiimadaas loo dhiibay waa jaamacad ay dadka soo saarayso dadkan ayadaa waxbartay laakiin looma dirin inay noqoto boqorad ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare shaqadaas ma lahayd waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa halkaas lagu taro in gurigeeda joogto gaala guriga ka saartaa weyn oo tiri qoonda ay ka maqan qoondaas waa ina raasataa wax ka sabab qoonda laga raad adduun waxa laga yaab inay yiraahdeen qoondadi waxa maqan haweenka hada waxyiga oo soo marnaada taga la soo diray oo ilaahay maaratay rasuul ka dhigay iyo anbiyo muusa isaga ma waxilay anaga qoondadana aw male loogu talagalay raggana waxa loogu talagalay shaqo iyo wax adag jihaad iyo dagaal iyo masruuf iyo inuu soo saaro oo qofkan guriga u joogta inuu maaratay ha qabtiro waa loogu talagalay waa la kala leeyahay marka shaqada waana la isku baahan yahay للذين قلدوا إليهم لا يؤمنون بالآخرة آخرة عن رميسنين مثل السوء تلمان حن بإليهم أو تلمان تصحن أيها إلهي وحن نسبايان ويأكتو هذا نقص كأهاي أيها مركز كلا ولله الله وحليهاي المثل الأعلى تلمان سنة كمال لما يصير مطلقة أو لنعكستاء بوليها الله wax nuqsaana male aadanaha nuqsaan iyo ceeb walillahi almathalu al'a'la ilaahi wuxuu leeyahay tilmaan sare wa huwa alla alcaziizu wa alla ghaalib ah oo unkiisa ka adag alxakiimu haddana sancadiisa iyo falkiisa u wanaagsan yahay oo wax kasta xikmad buu ku dhisayaa markuu haweenta sidaa ugu talagalay waa xikmad ragga markuu sidaa ugu talagalay waa xikmad ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إلى آيات وحنا قورهم يا دلقات كيسة ودلقاتنا يا دوم ديسة أيقوا هدنا الظلم كجرة ومعاصي يا كفر يا قالنما يا شرك كجرة موسى عقوبة هالمر ku soo dadajin oo san halaagin ila rasuulullaah soo diray oo loo digay oo kitaab loo soo dajiyay oo loo aqli celiyay walaw yu'akhidullaahu allah hadu qabalahay annaasa dadka hadu halaagi lahay bi dhulmihim dhulmiga iyo gardarada ismaayeen daraadeed ma taraka allah uga ma tageen calayha dhulka min daaba wax socda uga ma tageen wala halaagi laha gamba laga dhigi lahay walakin yuakhiruhum allahu wuxuu dib ugu dhigaya ila ajalin muddo musamma la magacaabay muddadii loogu talagalay inay ku dhintaan baa lagu dilaya loogu dib dhigay fa idha jaa ajaluhum muddadooda haday timaado la yastaakhiruna kama dib dhacayaan saacatan saacad iyo waqti saacadda waa un tacbiir markaa jiray lagu cabiray لكن وحي رحت المنعس كما دبنا عيان ولا يستقدمون من كهر مريان أليس صبح بقريب مرك النبي الله يلوط ويري تلا يري مارت إن موعدهم الصبح وادل بك سيوحل أليس صبح بقريب ألوين وابل أودا صباح دي عاون المالية دي قال الله صافيري قال الله هلاقي يا صباح دي مرك سأولي ما هدر لورنا ما أيو وقتي لو تلاقي صبح أسكار لما بابين ولو يؤاخذ الله الله دو قبلها وهلاك لها أن صدتك بظلمهم دمبي يظلمك إسمايا درادت ما ترك عليها على الأرض قلك الله قمتها من دابة وحس عضه لما نوال هلاك لها ولكن يؤخرهم لكن إلهي وحدب غنقي إلى أجل مسمى مدل مقعابي فإذا جاء أجلهم مدد هذا اتماده لو تلقل إلا بابئيه لا يستأخرون ساعة ساعة كما دبنا عيان ولا يستقدمون منك ورمريان ساعة داسة كل منيان لو تلقل والله أعلم.